بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المختصر في اصطلاح أهل الأثر، ألقاه فضيلة الشيخ بدر بن محمد البدر العنزي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 17 المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر شوال لعام 38,400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الرابع، نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح مصطلح الحديث. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه المختصر في اصطلاح أهل الأثر: المقلوب، وهو ما وقع فيه تقديم أو تأخير في متنه أو سنده. نعم، المقلوب هو نوع من أنواع العلل من الحديث المعلولة، وسبة إعلاله الخطأ الذي وقع في متنه أو سنده. إذا تجد أئمة العلل يذكرون المعلول في كتب العلل، لأنه ضرب من أضرب العلل، وهو من أخطاء الرواة، يخطئ الراوي إما في السند فيقلب الاسم. مثلا يحيى بن معين قال معين بن يحيى، عبد الرحمن بن مهدي مثلا يقول مهدي بن عبد الرحمن فيقلب الاسم، أو يقلب المتن متن الحديث كحديث أبي هريرة المشهور في الصحيحين: سبعة يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، قلبه أحد الرواه واسمه الصولي فقال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فقدم وأخر في المتن. هذا هو المقلوب، وما وقع في تقديم أو تأخير في سنده أو متنه، بمعنى أن الإقلاب يقع في المتن ويقع في السند. نعم. المضطرب، هو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة متساوية في الصحة، يعارض بعضها بعضا ولا يمكن الجمع بينهما ولا الترجيح. نعم، المضطرب هذا أيضا نوع من أنواع العلل على الأحاديث، وهو الحديث الذي روي على أوجه مختلفة. هذا شرط من شروط الاضطراب، أن يكون الحديث روي على أوجه مختلفة يعارض بعضها بعضا متساوية في الصحة، لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. فشروط الاضطراب تعارض الألفاظ وصحة جميع الطرق، ولا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. إذا أمكن الجمع زال الاضطراب، وإذا أمكن الترجيح، الرواية الراجحة هي الصحيحة والمرجوحة هي إيش؟ المعلولة الخطأ. لكن إذا ما أمكن الجمع ولا أمكن الترجيح هذا هو المضطرب، كحديث أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن بن أسود عن أبي عن ابن مسعود رضي الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم القاط فقال ائتني بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث ولم أجد فوجدت روثة قال فأخذ الحجرين وألقى الروثة. ثم جاء من رواية أخرى رواه أبو إسحاق عن الأسود من غير ذكر عبد الرحمن عن ابن مسعود ورواه أيضا من طريق آخر وتار يزيد لفظة ائتني بغيرها وتار لا يزيد ائتني بغيرها. فهذا مضطرب. البخاري ومسلم رجح رواية عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود ومن غير زيادة ائتني بغيرها. فهنا رجحت هذه الرواية وأصبحت رواية ائتني بغيرها خطأ التي رواها الدارقطني. ومثل أيضا حديث بإسحاق نفسه السبيعي حديث شيبة نهود وأخواتها قال الدارقطني في العلل رواه أبو إسحاق على عشرة أوجه مختلفة تارة عن ابن عباس تارة عن ابن عباس عن أبي بكر تارة عن عائشة تارة عن سعد بن أبي وقاص وهكذا قال رواه على عشرة أوجه. ثم قال كلها مضطربة لأن الدارقطني لم يرجح رواية على رواية ولم يستطع الجمع بين الروايات فأعلها بالاضطراب. وبعض أهل العلم ربما رجح رواية أبي بكر الصديق. هذا هو الاضطراب. المضطرب نوع من أنواع العلل على الأحاديث. نعم. إن أمكن الجمع بين الروايات أو أمكن ترجيح رواية على أخرى زال الاضطراب. نعم هذا قيد. إذا أمكن الجمع بين الروايات مثل ما جاء في الصحيحين حديث الواهبة قالت وهبت لك نفسي يا رسول الله فنظر عليه الصلاة والسلام ثم سكت فقال رجل إن لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله زوجني إياها. فقالوا عليه وسلم ماذا تمهرها؟ فقال ما عندي. قال التمس ولو خاتم من حديد. إلى أن قال عليه الصلاة والسلام زوجتكها بما تحفظ من كتاب الله وفي رواية أنكحتك إياها وفي رواية وهبتك إياها وفي رواية ملكتك إياها. أربع روايات جاءت. قالوا الثابتة زوجتك وما عداها روية في المعنى روية في المعنى لأن القصة واحدة في موضع واحد لم تتعدد. لو كانت قصة تعدد تقول نعم حدث النبي صلى الله عليه وسلم هنا زوجتك وفي موضع آخر ملكتك لكن دام القصة واحدة إذن فيه خطأ في هذه الألفاظ. فرجحوا رواية زوجتك إياها. قالوا والبقية روية في المعنى ومعناها كلها مقارب إيش إلى الزواج. لذلك كل هذه الألفاظ عند البخاري ومسلم. نعم. فقال إذا أمكن الجمع أو الترجيح ترجيح رواية على أخرى كما قلنا البخاري ومسلم رجحوا رواية أخذ الحجرين وألقى الروثة ولم يقبل رواية ائتني بغيرها. نعم. وإذا تعذر الجمع أو الترجيح فهو مضطرب. نعم. فإذا تعذر الجمع لم يتمكن الجمع ولم يتمكن الترجيح فهذا مضطرب عند المحدثين. هذا هو حديث المضطرب. نعم. ويقع الاضطراب في الإسناد غالبا وفي المتن على قلة. وقد نعم. يقع أكثر الاضطراب في السند غالبا في السند زيادة راوي أو تنقيص راوي أو يضيف الحديث لفلان هو ليس له ثم يسوق منه وجه آخر عن فلان، ثم قلنا كحديث أبي إسحاق السبيعي شيبتني فود وخواتها، تارة يروي على ابن عباس، وتارة على ابن عباس على أبي بكر، وتارة عن عائشة، وتارة عن سعد، رواه قال درغطني على 10 أوجه. هذا كله إيش في السند. نعم. وأما المتن فقلة اضطراب المتن قليل جدا، لكن أكثر اضطراب في السند يقع. نعم. وقد يقع في السند والمتن معا. نعم، قد يكون الحديث مضطرب متنا وسندا، وهذا أيضا قليل فيما أعلم. نعم. السند والمتن. السند هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن. نعم، هذا مبحث في السند والمتن، ما هو السند وما هو المتن. السند هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، وهذا هو أدق تعريف، لأن بعض المحدثين إيش يقول؟ هو سلسلة الرجال، سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، هذا خطأ، لأن في رواة من النساء، عرفت كيف؟ فإذا قال سلسلة إيش الرواة، ولفظ الرواة يشمل الرجال والنساء الموصلة إلى المتن، ولا يقال سلسلة الرجال، لأن في كثير من كتب المصطلح فيها سلسلة الرجال. نعم. والمتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام. نعم، المتن هو ما انتهى إليه السند من الكلام، إما قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإما قول صحابي رضي الله عليه، وإما قول تابعي رحمه الله، وهكذا. فالذي ينتهي إليه السند من الكلام هذا يسمى متنا. نعم. ويشمل المرفوع والموقوف والمقطوع. يعني المتن يشمل هذه الثلاثة، المتن يشمل هذه الثلاثة الأنواع، يشمل المرفوع ويشمل الموقوف ويشمل المقطوع. نعم. والمرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. السلام. هذا هو المرفوع. الحديث المرفوع هو كل ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. الفقهاء أو الأصوليون في كتب أصول الفقه إذا أتوا إلى مبحث السنة وعرفوا المرفوع يأتون بتعريف الناقص، كما ذكر المرداوي في التحرير، قال بعضهم قال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل فقط، قال وربما زاد بعضهم أو تقرير، فهم هذا هو تعريف الأصوليين، وهو تعريف قاصر. ومن المعلوم أن في كل علم من العلوم يرجع إلى أهل ذاك العلم، كما ذكر ذلك العراقي رحمه الله، ففي علم الحديث يرجع إلى اصطلاحات المحدثين لا إلى اصطلاحات الفقهاء والأصوليين. المحدثون الآن لما صنفوا الشمائل المحمدية كالترمذي مثلا أو البيهقي مثلا أو غيره ممن صنف في الشمائل، يذكرون كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام، يذكرون الشيب، شيب النبي عليه الصلاة والسلام، يذكرون درع النبي عليه الصلاة والسلام، سيف النبي عليه الصلاة والسلام. هذه لا هي أفعال ولا أقوال ولا تقرير، هذه كلها صفات، الشيب والتبسم، كيف لباس النبي عليه الصلاة والسلام، هذه كلها زهود النبي عليه الصلاة والسلام، هذه كلها بارك فيكم في كتب الشمائل المحمدية، يعني الصفات، صفات النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قلنا بقول الفقهاء والأصوليين أصبحت هذه كلها ليست من السنة، بل أبو داود حتى تعليق السيف عقد لها باب، وتعليق الصوت عقد له بابا، فدل على أن التعريف الصحيح هو تعريف المحدثين، وكل ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تغيير أو صفة هذا هو أدق تعريف للحديث المرفوع. وسمي مرفوعا لأنه رفع على مقام النبي عليه الصلاة والسلام ومقامه رفيع، فسمي المرفوع لأن مقام النبي صلى الله عليه وسلم رفيع فسمي مرفوعا. وهو نوعان، إما مرفوع صريح صراحة كقول النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو تقرير النبي عليه الصلاة والسلام لحادثة ما، هذا يسمى صريحا، قال النبي عليه وسلم كذا وكذا، إنما الأعمال بالنيات مثلا، هذا مرفوع صريح، قال عمر قال عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الفعل حيث عايش، كان النبي عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على جنبه الأيمن، هذا فعل. التقرير قال النبي عليه وسلم للجارية كما في صحيح مسلم أين الله؟ قال في السماء، فأقرها عليه الصلاة والسلام، هذا كله يسمى مرفوع صريح. والنوع الثاني مرفوع حكمي، أي ليس فيه قال النبي عليه الصلاة والسلام أو فعل النبي عليه وسلم أو أقر عليه الصلاة والسلام، لكن هذا كلام يوحي إلى أن النبي سلم قاله أو فعله أو أقره، وهو قول الصحابي السنة كذا، إذا قال السنة كذا أو قال أحل لنا كذا، ما الذي أحلهم؟ النبي سلم، أو حرم علينا كذا أو أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو كنا نفعل كذا، يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله له حكم الرفع. لك تجد هذه في الكتب التي ذكرت هدي النبي عليه الصلاة والسلام، مثلا في صحيح البخاري حيث معطية نهينا عن اتباع الجنائز، من الذي نهاهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث ابن عمر عند البيهقي أحل لنا ميتتان ودمان، أحل لنا، ما الذي حلهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا قول الصحابي في التفسير نزلت الآية في كذا وكذا، كيف عرف أنها نزلت في كذا وكذا؟ أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. أو قول الصحابي في أشياء غيبية، إما حدثت في الماضي أو سوف تحدث في المستقبل أو عن أمور القيامة، وعرف أن الصحابي لم يأخذ عن أهل الكتاب شيء، فهذا له حكم الرفع. كيف يقول الصحابي هذا الأمر؟ فهذا كله يسمى عندهم المرفوع الحكمي. وذكر له أمثلة كثيرة أبو عمرو الداني رحمه الله في علوم الحديث. نعم. وهو نوعان، مرفوع صريح وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة كقول الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ومرفوع حكمي وهو ما كان في حكم المرفوع كقول الصحابي نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا أو السنة كذا أو أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا وغير ذلك. نعم. الموقوف. نعم، هذا الموقوف، عرفنا الآن المرفوع، الآن الموقوف. والموقوف هو كل ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع، هذا قيد لابد أن يذكر، لأن في أكثر كتب المصطلح في تعريف الموقوف يقولون ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل ويسكتون، زين إذا كان أمر غيبي تكلم الصحابي مثلا هل يقال موقوف؟ ما يقال موقوف، يقال إيش؟ مرفوع حكمي. فإذا لابد القول بلا قرينة تدل على الرفع. وقد نص على هذا السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، نص على هذه المسألة، مسألة بلا قرينة، فيقال في الموقوف ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل بلا قرينة. والصحابي أصح تعريف له هو من صحب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الصحابي من صحب النبي عليه الصلاة والسلام، إما لحظة وإما ساعة وإما أيام وإما سنوات، فكل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم يسمى صحابيا. وبعضهم أيضا عرف قال وهو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على الإسلام. وزاد بن حجر ولو تخلل ردة على الأصح، يقول لو أنه مثلا ارتد عن الإسلام بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى الإسلام قال له حكم الصحبة، له حكم الصحبة. والصحابة أقوالهم حجة عند جماهير أهل العلم، قول الصحابي حجة، ومعنى حجة أي هو كالدليل عند فقد الدليل في المسألة. سألت الشيخ صالح الحيدان عن معنى قول أهل العلم، قول الصحابي حجة، قال أن قوله يقوم مقام الدليل، يعني الحديث إذا لم يكن في المسألة دليلا خلاص ما يتعدى قوله، لأن قوله حجة. فقول الصحابي حجة قوله وفعله، طبعا ليس خاص بالقول، قوله وفعله. لكن قال أهل العلم قول الصحابي حجة ولم يذكر الفعل، لأن القول أيضا يشمل الفعل في لغة العرب، القول في اللغة يشمل الفعل، كما جاء في الصحيحين حيث عمار بن ياسر أنه رضاه قال أصابتني جنابة وليس هناك ماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فضحك فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، يعني إيش يعني تفعل هكذا، ثم ضرب إيش بيديه الأرض. فالقول يطلق إيش على الفعل. فقال أهل العلم قول الصحابي حجة إلا في حالتين اثنين، الحالة الأولى أن يخالف النص، هنا العبرة بالنص، مثلا قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مثنى مثنى، وروي عن ابن عباس عنه رضاه أنه قال من صلى أربع ركعات بعد صلاة العشاء بتسليمة واحدة كتب من القانتين أو كمن أدرك ليلة القدر أو نحو ما قال، يعني أربع ركعات تسليمة واحدة، ونسميش يقول صلاة الليل مثنى مثنى، فيقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الإمام أحمد رحمه الله كان ينكر على من يصلي أربع ركعات في الليل بتسليمة واحدة، قال من قام إلى ثالثة من صلاة الليل كمن قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، يعني يبطل صلاته. هذا الحالة الأولى إذا خالف النص فلا يكون حجة. الحالة الثانية إذا خالف صحابي آخر، إذا خالفه صحابي آخر هنا يرجح بين الأقوال أغربها إلى الدليل. مثلا من فاتته صلاة العيد قال ابن مسعود يصليها أربع كمن فاتته صلاة الجمعة قياسا على الجمعة، وأنس بن مالك صلاها ركعتين كهيئتها، يعني التكبيرة الأولى سبع تكبيرات والثانية خمس تكبيرات، فهنا إيش يرجح أحد القولين، إما قول ابن مسعود وإما قول أنس، وقول أنس أغرب لأن القاعدة القضاء يحكي الأداء. فالشاهد أن أقوال الصحابة حجة عند جماهير أهل العلم. نعم. وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الرفع. والصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. نعم ومات على الإسلام، هذا هو تعريف ابن حجر رحمه الله في النخبة، نخبة الفكر. قال الصحابي هو من اجتمع بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على الإسلام. البخاري في صحيحه قال في تعريف الصحابي، قال هو من رأى النبي عليه الصلاة والسلام. فتجد ابن حجر في فتح الباري قالوا هذا التعريف فيه نظر، ليس بصحيح. يعني إذا قلنا من رأى النبي عليه السلام أخرج من كان إيش أعمى في ذلك الزمان، كعتبان بن مالك وعبد الله بن مكتوم رضي الله عليهم وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن كانوا عميان ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام، وهم صحابة بالإجماع. فإذا قلنا من رأى النبي عليه السلام يكون هذا التعريف قاصر. فقال ابن حجر الاجتماع أعم من الرؤية، وصدق رحمه الله. نعم. المقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الإرسال. هذا المقطوع، المقطوع ما أضيف إلى التابعي، والتابعي هو من صحب الصحابي، من صحب الصحابي يسمى تابعيا. والمقطوع هو كل ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الإرسال، هذا أيضا قيد، لأن التابعي قد يتكلم عن أمر غيبي كما قال سعيد بن جبير رحمه الله من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة، يعني في الثواب. من أين أتى بهذا سعيد بن جبير؟ لكن ارجع إلى فتح المجيد شرح كتاب التوحيد العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، ايش قال رحمه الله؟ قال هذا حكم الإرسال، حكم ايش؟ حكم الإرسال. وهذا معروف عند المحدثين أن التابعي إذا تكلم عن أمر لا مجال للرأي فيه حكم المرسل، ما يقال موقوف على التابعي، لا، أو مقطوع على التابعي، يقال ايش؟ حكم الإرسال. هنا قال هو ما أضيف للتابع من قول أو فعل بلا قرينة تدل على الإرسال، بلا قرينة تدل على الإرسال. وأقوال التابعين ليست حجة بإجماع أهل العلم، نقل إجماع الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة التفسير له. أقوال التابعين وأفعالهم ليست بحجة، قال شيخ الإسلام إلا إذا أجمعوا على مسألة، فيكون إيش الحجة؟ بالإيش؟ بالإجماع. إلا إذا أجمع التابعون على مسألة من المسائل فلن يكون حجة، والحجة هو الإجماع. نعم. والتابعي هو من صحب الصحابي. نعم، من صحب الصحابي هذا هو التابعي، وهم طبقات، منهم صغار التابعين، منهم أوسط التابعين، منهم كبار التابعين، ومنهم المخضرمون، والمخضر هو من أدرك الجاهلية والإسلام. نعم. تنبيه، ويسمى ما أضيف إلى تابع التابعي مقطوعا. نعم، يسمى ما أضيف إلى تابع التابعي يسمى أيضا إيش؟ مقطوعا عند أهل العلم. وكذلك إذا قال التابع قول، هنا لا بس أن يقال موقوف على الزهري مثلا، أو موقوف على عكرمة، قال بشرط أن يكون إيش؟ مقيدا، يكون مقيدا. نعم. وتابع التابعي هو من صاحب التابعي. نعم، هذا تابع التابعي هو من صاحب التابعي. نعم. فصل، الحديث القدسي. هذا فصل مهم في الحديث القدسي. الحديث القدسي هو كلام الله سبحانه وتعالى، كما أن القرآن كلام الله عز وجل. والحديث القدسي الفرق بينه وبين الحديث النبوي أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، أما الحديث النبوي لا، المعنى من الله واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى هو إلا وحي يوحى. في أكثر كتب علوم القرآن إن لم يكن غالبها أو كلها، إذا عرفوا الحديث القدسي يعرفون بتعريف الأشاعرة في كل كتب علوم القرآن أو غالبها. انظر في كتب علوم القرآن للسيوطي وغير السيوطي ممن ألف في علوم القرآن، يقولون الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو قول الأشاعرة، يقولون حكاية والنبي صلى الله عليه وسلم عبر عنه، يقولون كلام الله حديث نفس عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نبه على هذا الخطأ علماء الإسلام كالشيخ ابن باز رحمه الله، والشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، والشيخ صالح الفوزان في شرح الأربعين النووية حفظه الله، والشيخ صالح الحيدان شفاه الله لما سألت عن الحديث القدسي قال هو كلام الله لفظا ومعنى. هذا هو الذي عليه السلف. أما ما ذكر الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه قالوا بأنه تراجع عنه، الشيخ محمد قال في أول أمر أنه لفظ أن معناه من الله ولفظ من النبي صلى الله عليه وسلم لعله في شرح الأربعين النووية، ثم قالوا أن الشيخ رحمه الله تراجع عن هذا القول لما تبين أنه قول خطأ. نعم، والمسلم ينبغي عليه أن يرجع إلى الحق إذا علم أن قوله خطأ مخالف لأقوال الصحيحة. نعم. نسبة إلى القدس وهو الطهر، يعني حيث القدس نسبة إلى القدس وهو الطهر. نعم. وشرعا هو ما كان من كلام الله تعالى لفظا ومعنى. نعم، هذا حيث القدس كلام الله لفظا ومعنى، ما نقول كما تقول شاعرة هو معناه من الله ولفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو كلام الله لفظا ومعنى. نعم. الفرق بين الحديث القدسي والقرآن، القرآن متواتر والقدسي ليس كذلك. نعم، القرآن متواتر والقدسي ما أعلم حديث قدسي متواتر أبدا، ربما لا تجد، لأن الذين جمعوا الحديث المتواترة كالسيوطي والزبيدي والكتاني لم يذكروا حديثا قدسيا فيها. نعم. القرآن يتعبد بتلاوته والقدسي لا يتعبد بتلاوته. نعم، القرآن يتعبد بتلاوته في الصلاة، القدسي ما يقرأ في الصلاة. نعم. الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي، القدسي لفظه ومعناه من الله ويرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بلفظه ومعناه، والحديث نعم هذا القدسي لفظه ومعناه من الله سبحانه وتعالى، يرويه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه. نعم. والحديث النبوي معناه من الله تعالى، يعني وحي من الله، ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، لقول تعالى في سورة النجم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبعض أهل العلم يقول أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاجتهادية هذه ليست من الوحي، كتلقيح النخل لما جاء في صحيح مسلم لما قال للصحابة لا تلقح النخل ثم لم يثمر، فقال أنتم أعلم إيش بأمور دنياكم أما ما كان من الله فلا أخطبي أبدا. ومثل أيضا أسرى بدر لما اجتهد عليه الصلاة والسلام، فالشاهد قالوا أن ما كان اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس وحيا، وأما ما عداه فكله وحي. نعم. المسند. نعم، عندنا المسند والمسند. المسند بضم الميم، المسند له إطلاقان عند المحدثين، المسند له إطلاقان عند المحدثين، كم السالان؟ الإطلاق الأول للمسند هو ما أسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني الإسناد. والإطلاق الثاني هو الكتب التي جمعت أحاديث كل صحابي على حدة، كمسند أحمد مثلا، مسند البزار، مسند الحميدي، مسند عبد بن حميد، هذه جمعت أحاديث كل صحابي على حدة، أحاديث أبو بكر سوقها كاملة، حيث عمر، حيث عثمان، حيث علي، وهكذا. وأما الإطلاق الأول هو إيش أرادوا؟ ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، كالجامع الصحيح المسند للبخاري، اسم الجامع الصحيح المسند، وأيضا كمسند الدارمي، يعني إيش أن أسانيده مسندة فقط، مسند الشافعي، يعني إيش أن حديثه مسندة ليس مرتبة على حديث الصحابي على حدة. فالمسند عند المحدثين له إطلاقان. وأما المسند بالكسر هو الذي يحدث الناس، يسند الأحاديث، هو الذي يسند الأحاديث. نعم. وله إطلاقان، الأول ما اتصل سنده إلى منتهاه، هذا الأول يعني سلسلة الرواة الإسناد، فالمتصل هذا يسمى مسند، ومثل قلنا صحيح البخاري الجامع الصحيح المسند، ومسند الدارمي، ومسند الشافعي، يعني إيش أن أحاديثها مسندة. نعم. ويشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، ومثله المتصل والموصول. نعم، هذا كله مثله، لا كل إيش متصلة. نعم. الثاني هو الكتاب الذي جمع فيه مصنفه أحاديث كل صحابي على حدة، مثاله مسند الإمام أحمد. نعم، هذا النوع الثاني من أو الإطلاق الثاني للمسند هو الكتاب الذي جمع مصنفه أحاديث كل صحابي على حدة، كمسند أحمد، مسند البزار، مسند الحميدي، مسند عبد بن حميد، هذه كلها جمعت، أيضا تهذيب الآثار للطبري، هذه كلها جمعت حديث كل صحابي على حدة، تهذيب الآثار مسند. نعم. الاعتبار والشواهد والمتابعات. نعم، هذا الاعتبار والشواهد والمتابعات ثلاثة أشياء، أعمها الاعتبار. الاعتبار لفظ عام، وهو جمع طرق الحديث، يسمى الاعتبار جمع الطرق، فمن جمع الطرق يجد الشواهد ويجد المتابعات. إذن الاعتبار هو جمع الطرق، يسمى اعتبارا جمع الطرق، وأثناء الجمع يتبين لك أين الشواهد وأين المتابعات. نعم. الاعتبار هو جمع طرق الحديث. نعم، هذا الاعتبار هو جمع طرق الحديث، من جمع طرق حديث ما هذا يسمى اعتبارا. نعم. والشواهد جمع شاهد، وهو الحديث الذي يشارك فيه الصحابي صحابي آخر. نعم، إذن الشاهد هو حديث يرويه صحابي ويشارك فيه صحابي آخر، هذا الشاهد. مثلا حديث أبي سعيد الخدري عنه وارضاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، رواه سعيد بن زيد لا وضوء لمن يذكر اسم الله عليه، هذا شاهد. روته عائشة عنها لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا سمي شواهد، رواه أبو سعيد، رواه سعيد بن زيد، روته عائشة، هذا سمي شواهد. والشواهد الإخوة تقوي الحديث إذا كانت صحيحة، وإذا كان الحديث صحيح تزيد قوة على قوته. الشواهد الحديث الضعيف تقويه، إذا كان ضعف يسير تقويه، وإذا كان الحديث صحيح تزيد قوة على قوته. نعم. والمتابعات جمع متابع، وهو الحديث الذي يشارك فيه راويه راو آخر. نعم. أما المتابعات جمع متابع، وهو الذي يشارك راويه، يعني ما كان دون الصحابي راو آخر. فالمتابع ما كان دون الصحابي، والشاهد هو الصحابي. وأيضا المتابع يقوي الحديث إذا كان ضعيفا وضعفه يسير يقويه، لكن بشرط أن يكون المتابع صحيح أو ضعف يسير كالشاهد، وسوف يأتي تفصيل هذه المسألة. نعم. وهو نوعان، متابعة تامة، وهذه تحصل للراوي نفسه. نعم. هذا المتابعة عند المحدثين نوعان يقولون. الأول متابعة تامة، مثل حديث يرويه سالم عن أبيه ويرويه نافع عن ابن عمر، هذا تامة. لماذا تامة؟ لنا حصلت لسالم نفسه، للراوي نفسه، فإذا وقعت للراوي نفسه يسمى تامة. أما إذا كانت لا دون الراوي يسمى قاصرة. نعم. ومتابعة قاصرة، وهذه تحصل لشيخ الراوي أو من فوقه. نعم. هذا يسمى قاصرة، ما جاءت للراوي نفسه، مثلا مالك مثلا يروي عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة عنه الله، هذا الإسناد في عشرات الأحاديث، مالك عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة عنه الله. ثم نجد إسناد آخر يروي مثلا ابن أبي ذئب، لكن ليس عن الزهري، يروي عن راو آخر عن سعيد بن المسيب، فهنا ابن أبي ذئب ما تابع مالك على شيخه، لكن إيش؟ على شيخ آخر، واتفقوا عند سعيد بن المسيب، هذا يسمى قاصرة. إذن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب على أبي هريرة، إسناد آخر فلنقل ابن أبي إذيب عن عروة بن الزبير عن سعيد عن أبي هريرة، فأين وقعت المتابعة هنا؟ في سعيد، فيسمى قاصرة عندهم. نعم. والمتابعة قد تكون نافعة وقد تكون غير نافعة. نعم. المتابعة قد تكون نافعة وقد تكون ما هي نافعة. المتابعة النافعة أن يكون إسنادها صحيح أو به ضعف يسير. أما المتابعة غير نافعة التي ضعفها شديدا، في رجل كذاب مثلا، هذا ما يفرح بمتابعته. نعم. النافعة متابعة الثقة أو الصدوق أو خفيف الضبط، هذا الشاهد، أن تكون صحيحة أو تكون إيش؟ ضعيفة ضعفا يسيرا. نعم. وغير النافعة متابعة من اشتد ضعفه كالكذاب والمتروك وغيرهما. لأن لماذا سميت نافعة؟ لأنها تقوي الحديث. وثيك سميت غير نافعة لأنها ما تقوي الحديث، غير نافعة أي ما تنفع الحديث في شيء. نعم. وكذا الشاهد قد يكون نافعا أو غير نافع. نعم. وكذلك الشاهد، قد يكون الشاهد نافع إذا كان الإسناد للصحابي صحيح، وقد يكون الشاهد غير نافع إذا كان الإسناد للصحابي ليس بصحيح بل ضعفه شديد. نعم. النافع هو الشاهد الصحيح أو الحسن أو ما فيه ضعف يسير. هذا النافع يا أخوان، تعريف النافع هو الشاهد الذي فيه الذي سنده صحيح أو حسن أو به ضعف يسير، هذا تعريف النافع. نعم. وغير النافع هو الشاهد الذي اشتد ضعفه، هذا غير النافع، الشاهد الذي اشتد ضعفه يعني سند ضعيف جدا. مثال ذلك حديث عمر بن الخطاب عنه الله إنما الأعمال بالنيات، له شاهد عن سعد بن أبي وقاص إنما الأعمال بالنيات، لكن شاهد غير نافع. لماذا؟ لأن الذي يرويه عن سعد رجل شديد الضعف، فسمي غير نافع، فأصبح الحديث غريب لم ترتفع قرابته. نعم. فائدة: المتابعة قد تكون باللفظ وقد تكون بالمعنى، وكذا الشاهد قد يكون باللفظ وقد يكون بالمعنى. نعم يا إخوان، تجد في بعض الأحيان الذين يخرجون حديث يقول وله شاهد في المعنى، فالشاهد إما أن يكون في نفس اللفظ إما أن يكون إيش مقارب له، لكن المعنى واحد، المعنى واحد، فلا يشترط في المتابعة أن يكون لفظ الحديث واحد، وكذا في الشاهد لا يشترط أن يكون لفظ الحديث واحد، إما يكون لفظ الحديث مطابق كحديث أنس بن مالك قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، روى عمار بن ياسر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، روى معاذ بن جبل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء، هنا إيش اللفظ واحد. وإما أن يكون لفظ يعني مقارب، ليس اللفظ واحد بل مقارب له، فهذا يسمى إما باللفظ وإما بالمعنى. نعم. تنبيه: الشاهد خاص بالصحابي والمتابع دون الصحابي. نعم، هذا الفرق بين الشاهد والمتابع، الشاهد خاص بالصحابي فقط والمتابع دون الصحابي، لكن بعض المحدثين ربما أطلق المتابع على الشاهد وأطلق الشاهد على المتابع، وهذا كله جائز لا بأس لا مشحة فيه، لكن هذا هو الذي مصطلع عليه عند المحدثين أن الشاهد يطلق على الصحابي والمتابع يطلق على ما كان دون الصحابي. نعم. زيادة الثقة. بس نقف عند زيادة الثقة، كم رقم زيادة الثقة؟ ما في رقم، فاطمة ما في رقم، خاصة نقف عندها، صار 5 ساعة خاصة نقف عندها حتى، لأن رسالة يمكن إذا مشينا كذا نخلصها قبل الدورة، الإخوان خاف يزعلون خلصنا قبل الدورة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: ما الفرق بين المنقطع والمقطوع؟ المنقطع بالنون متعلق بالسند، والمقطوع متعلق بالمتن، هذا الفرق. المنقطع بالنون متعلق بالسند، والمقطوع متعلق إيش بالمتن. المقطوع قول التابعي هذا متن، والمنقطع متعلق بالسند سقط في السند. فالفرق بينهما أن المنقطع متعلق بالسند والمقطوع متعلق بالمتن. نعم. يقول: هل القلب يكون في المتن والسند واسم الراوي؟ إيه نعم، هو في السند في اسم الراوي، أو يأتي براوي اسم يقدم راوي على آخر. نعم. يقول: ما قولكم في هذا التعريف للصحابي؟ هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك من الإنس والجن. لا، هذا ما أعرف أحد قال بهذا التعريف، ما أعرف أحد. نعم. لا، هل فيه الصحابة علم يقصد من الجن؟ هذا فيه أحد الكذابين في الهند يقول أنا تابعي من التابعين، قال عندي صحابي من الجن عمره 1000 سنة أدرس عنده، هذا معروف في الهند. نعم. يقول: الأحاديث التي ذكرت صفة النبي صلى الله عليه وسلم هل هي مرفوعة أو صريحة؟ هل هي مرفوع صريحا أو حكما؟ لا صريحا، هذا صريحا التي ذكرت صفة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حكم، هذا صراحة الحكم ليس فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. أحل لنا، حرم علينا، نهينا، أمرنا، ما في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. أما إذا فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا صراحة صريح، كان يرى الشيء في عنفقة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا وصف له عليه الصلاة والسلام، ما دام فيه ذكره فهذا يسمى صراحة. نعم. يقول: ما الفرق بين المتصل والموصول؟ المتصل والموصول والمأصول بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد، والمسند أيضا كلها دلالة على اتصال السند، لكن بعضهم قد يطلق الموصول على المنقطع، الموصول على المنقطع، هذا يعني وهو من يعني شواذ المسائل ليس المتعارف عليه، ولعل هذا ينقل عن الشافعي والله أعلم. يقول: ما الفرق بين أصل السند والمتن؟ أما أصل السند هم الرواة الذي يدور عليهم الحديث، وأما أصل المتن هو نفسه اللفظ الذي جاء من طريق هؤلاء الرواة الذين يدور عليهم هذا الحديث. نعم. الله عليكم، إذا كان هناك راوي مختلف في أنه كاذب، هل يعتبر حديثه شديد الضعف أو يسير الضعف؟ إذا اختلف الأمة في راو من الرواة، قال مثلا عنه كذاب، وبعضهم قال لا ليس بكذاب، من المعلوم أن من وصف بالكذب يقدم على من لم يوصفه بالكذب، لأن هذا جرح مفسر. إيه نعم، ففي هذه الحالة ما يقبل حديثه أبدا. لكن أين وقع النزاع؟ وقع النزاع إذا تاب من الكذب، هل يقبل حديثه أم لا؟ مذهب الإمام أحمد رحمه الله والحميدي عبد الله بن الزبير يقولون توبته له هو بينه وبين الله، أما حديثه فلا نقبله مطلقا. وبعض المحدثين يقول إذا تاب قبلنا حديثه، لكن القول الأول هو الأشهر وعليه جماهير المحدثين، قول أحمد والحميدي، فخلافهم إذا تاب من كذبه هل يقبل حديثه أم لا. أما إذا تنازعوا، هذا يقول أنه كذاب، مثلا أحمد بن حنبل رحمه الله لما تكلم عن سعيد المصلوب ورمى بالزندق أو الكذب، وتجد أن الترمذي صحح حديثه، كيف ما قبل قول الترمذي أبدا، أخذ بقول الإمام أحمد رحمه الله، الآن عنده زيادة علم، فقالوا هذا كذاب وزنديق صلب في الزندقة، بل لاموا الإمام الترمذي رحمه الله كيف صحح حديثه، والحاكم أيضا كان صحح حديثه. نعم. يقول: لما لم يعتبر العلماء ما رواه البخاري ومسلم في المتابعات والشواهد من شرط الصحيح أو في المتفق عليه؟ نعم، هذا اصطلع عليه المحدثون أن ما رواه البخاري في أصول الصحيح ورواه مسلم في أصول الصحيح هذا هو على شرط الشيخين وهو المعتبر عندهم، يقولون: وأما ما رويا في المتابعات والشواهد فهذا ليس من شرط الكتاب عندهم، ليس من شرط الصحيحين. تكلم على مسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر أن أهل العلم ما كان يقولون بأن ما رواه البخاري متابعا من شرط البخاري، لأن غالب إخوة من تكلم فيه عند البخاري وعند مسلم تجد أن البخاري روى له في المتابعات، أو مسلم روى له إيش في مقدمة الصحيحة أو في المتابعات، لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وكان أهل العلم يتحرجون من إطلاق شرط الشيخين على ما روياه في المتابعات، يقول يتحرجون. نعم. يقول: لماذا ما قيد المحدثون عند تعريف التابعي هو من صحب الصحابي ومات على الإسلام. لا هذا ما ذكره، لأن الصحبة لها فضل إخوان، فضل الصحبة ليس كفضل التابعي. فقالوا ومات على على على, على, على الإسلام، لأن فضل الصحبة فضل عظيم. نعم. يقول أليس الردة تحبط العمل؟ كيف من ارتد ثم رجع إلى الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تبقى له صحبة؟ نعم، هذا أصلا مختلف فيها المسألة. إيش قال ابن حجر في النخبة؟ قال على الأصح، يعني المسألة خلافية. بعضهم قال من ارتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في عام الردة لما ترد الناس بعد وفاة النبي عليه وسلم، قالوا من مات على على على الردة فهذا مرتد ولا يسمى صحابيا، لكن لو تاب ورجع هنا وقع النزاع. ابن حجر رحمه الله يرجح أن وصفه بالصحبة يرجع إليه إذا تاب، فقال ولو تخلى الردة على الأصح، يعني تخلى الردة ثم رجع الإسلام يقول يسمى صحابيا. فابن حجر رحمه الله يرجح هذا الأمر، المسألة خلافية ليس محل اتفاق. نعم. يقول قول المحدث رجاله رجال الصحيح أو رجاله ثقات، هل يحكم على الحديث بأنه صحيح؟ هذا السيوطي ذكر ألفاظ الصحة، ألفاظ عفوا القبول، وذكر رجال الصحيح رجال ثقات، لكن ما يحكم على الحديث بأنه صحيح. ابن حجر في فتح الباري لما أتى إلى حديث الشفعة كحل العقال قال رواته ثقات إلا أنه مرسل، رواته ثقات إلا أنه مرسل، وكذا قال في بلوغ المرام. فقولهم رواته ثقات هذا حكم على الرواة فقط، لكن ليس معناه أن بعضهم سمع من بعض، وليس معناه أن المتن سلم من الشذوذ أو سلم من العلة، هذا فقط وصف للرواة. ومثله رجال الصحيحين أو رجال الصحيح، هذا أيضا وصف للرواة، وليس معناه أن المتن سالم من الشذوذ أو سالم من العلة، لكن إذا قيل حديث صحيح هذا حكم صح للسند والمتن. نعم. يقول ما هو أفضل الكتب المؤلفة في الأحاديث القدسية الصحيحة؟ والله ما أعلم، لكن المناوي له كتاب صاحب فيض القدير، لكن لعل أفضلها ما جمعه السيوطي في الجامع الصغير، وصحها الشيخ الباني في صحيح الجامع، لعل هذا هو أفضلها، لأن السيوطي رحمه الله جمع مجموعة كبيرة من حيث القدسية، لعل هذا هو أفضلها. أما الكتب الأخرى جمعت ما صح وما لم يصح، وغالب الحديث القدسية ضعيفة للفائدة، أكثرها ضعيف حديث القدسية. نعم. يقول ما رأيكم في كتاب تيسير مصطلح الحديث لمحمود الطحان؟ هذا الكتاب درسناه أيام الدراسة في المعهد، الكتاب عليه انتقادات كثيرة. محمود الطحان ليس من المختصين في علم الحديث، إنما هو جمع، وذكر هذا في المقدمة، جمع من النخبة وشرحها وتدريب الراوي ورتبها على هذا الترتيب. والكتاب عليه انتقادات كثيرة لا سيما في التعاريف وفي الأمثلة، لكن غالب الجامعات التي يرأسها الإخوان المسلمون يقررون هذا الكتاب على الطلاب، عارف كيف؟ مع أن فيه يعني كتب أفضل منه بكثير في نفس حجمه كشرح النخبة لابن حجر، لكن لا أرادوا أن يلمعوا محمود الطحان لأنه إيش ينتسب لهم من جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، لذلك تجد في غالب الجامعات والمعاهد العلمية، والكتاب عليه انتقادات كثيرة جدا. نعم. يقول: قلتم حفظكم الله أن بعضهم قال الحديث القدسي معناه من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلتم أن هذا قول الأشاعرة، ثم قلتم أن الصحيح أن لفظه من الله ومعناه من الله، فما هو الفرق بينهما؟ قلنا الحديث القدسي لفظ ومعناه من الله، هذا الذي عليه السلف، كما أن القرآن لفظه ومعناه من الله. وقلنا نص على هذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد أمان، والشيخ صالح الفوزان في شهر ربعية، والشيخ صالح الحيدان، ونبه على الخطأ الذي وجد في كتب الأشاعرة أو في كتب علوم القرآن كالإتقان مثلا لحافظ السيوطي وغيرها من الكتب التي صنفت في علوم القرآن، يقولون في حديث القدسي معناه من الله، ما يذكرون اللفظ أبدا لأنهم ما يثبتون الكلام لله، يقول معناه من الله ولفظ من النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شاعره ايش يقول في القرآن؟ حديث نفس، أو في كلام الله عفوا، حديث نفس، حكاية عن الله، يقول حديث نفس عبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أن الله لا يتكلم، تعالى الله عما يقولون. فالفرق بينهما بين التعريفين أن الأشاعرة ينفون الكلام، يقول هو حديث نفس، أن الكلام لفي الفؤاد فقط عندهم. أما السلف يقول لا، اللفظ والمعنى من الله، يقول هو كلام الله لفظا ومعنى. وذاك لا، يقولون هو لفظه من الله، يقولون معناه من الله ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام. السلف يقول لا، لفظه ومعناه من الله يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. نعم. يقول: ما حكم قول أن النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ في وسائل الدعوة ويستدل بقوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم؟ لا ما هو صحيح، لا ما هو صحيح هذا الكلام، ما هو صحيح. نعم. ما حكم قول أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم في الكبائر من الذنوب وليس معصوم في الصغائر؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وكل أنبياء معصومون. وتكلم عن مسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات، ذاك الذي يذكر هذه الأشياء هذا عند قلة أدب. نعم. يقول: أحسن الله عليكم، ما هو أفضل كتاب لمعرفة طبقات الرجال، لأن بعض الكتب تختلف عن بعض؟ طبقات الرجال صنف فيها كتب كثيرة كالطبقات لابن سعد، لكن كبير وقد يشكل على بعض الطلاب، والطبقات للحاكم وأيضا كبير، لكن المعتمد الآن والذي عليه عمل أكثر الناس الآن هو طبقات ابن حجر رحمه الله، 12 طبقة هو المعتمد الآن. نعم. ما هي الصفة الثابتة في الاستعاذة عند قراءة القرآن؟ وهل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثابتة في السنة؟ لا، هذه غير ثابتة في السنة، لم يرد فيها حديث، لكن ثبتت في كتاب الله، وحسبك بكتاب الله. وأما في السنة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل بسر بن أرطأة يعد من الصحابة؟ ما يحضرني الآن بسر بن أرطأة، ما يحضرنا. يقول: نرجو أن تعيدوا جوابكم على سؤال كيفية دراسة كتب السنن، لأني لم أحضر الجلسة ولكي يستفيد الحاضرين، وجزاكم الله خيرا. دراسة كتب السنن، لا أعلم هل يقصد المصطلح ولا يقصد اسمه كتب الحديث. إذا كان يقصد كتب الحديث، نحن نقول دائما للأخوة كما كان يقول العلماء، يبدأ الطالب بحفظ 40 النووية، وشرط أن يقرأها على شيخ، شرط. لأن بعض الناس يخطئون في الألفاظ، مثلا حديث كالرجل يطيل السفر، مأكله حرام ومشربه حرام، وغذي بالحرام، بعض مشغول وغذي بالتشديد. والنووي بيّن في شرح مسلم أنها بالتخفيف غذي، فلا بد من قراءتها على شيخ. الأمر الآخر، إذا كان أراد الاهتمام بالرجال يضع لكل حديث السند فيحفظ الحديث مع سنده، ويذكر توثيق الراوي حتى يعرف أن فلان ثقة فلان ثقة، ثم ينتقل إلى عملة الأحكام. ودام أنه الأخوة حفظ عملة الأحكام هو مدخل إلى حفظ الصحيحين. المدخل الأول إلى حفظ الصحيحين هو حفظ عملة الأحكام. وإن كان انتقد رحمه الله عبد القادر المقدسي أنه كرر بعض الأحاديث مع الكتاب مختصر، والمختصر ينبغي أن يسلم من التكرار، فيأتي إلى عمدة الأحكام ويضع لكل حديث سنده ثم يحفظ الحديث مع سنده، وهذا مجرب وهو نافع وهو مدخل إلى حفظ الصحيحين. هذه أول خطوة، إذا فعلها عاد يسأل بعدين عن الخطوة التي تليها. نعم. يقول: إذا كان الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل، فهل يجوز روايته بالمعنى؟ نعم، رخص أهل العلم في روايته في المعنى. نعم. يقول: إمام يقرأ في كل ركعة سورة الإخلاص. بخلاف القرآن، في القرآن مجمع على عدم روايته في المعنى، لكن حديث القدسي تسهل في روايته في المعنى. نعم. إمام يقرأ في كل ركعة سورة الإخلاص بعدما خلص من سورة الفاتحة وسورة أخرى، هل ينكر عليه؟ لا، ما ينكر عليه، لما جاء في الصحيحين حيث أنس أن رجلا كان يوم قومه، فكان كلما قرأ سورة قرأ معها قل هو الله أحد، فشكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: لما فعلت هذا؟ قال رسول الله: لأن صلة الرحمن هنا حبها. فقال عليه الصلاة والسلام: حبها إياك أدخلك الجنة، وحبك إياها عفوا أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. فذكر ابن رجب رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص أن من فضائل هذه السورة أن من حبها دخل الجنة. فهذا الحديث نص في المسألة أنه ما ينكر على من فعلها، وقره النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول: قول بعض السلف أن من انتهر صاحب بدعة ملأ الله قلبه نورا وإيمانا، هل يأخذ حكم المرسل؟ كيف؟ قول بعض السلف: من انتهر صاحب بدعة. لا ما يقال حكم المرسل، لا، هذا جاء يعني من طرق متأخرة. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، لنا مريض أصابه مرض الزهايمر، فقال الأطباء إن هذا المرض لا يمكن علاجه، فما رأيكم في قولهم هذا؟ وهل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء؟ وماذا تنصحون هذا المريض؟ نعم، ما أنزل الله داء إلا وله دواء، إذا كان هذا الداء قابل للدواء يقبل الدواء. عرفت كيف؟ لا، لو أن مثلا إنسانا قطعت يده مثلا، هذا داء، هل يقال هذا الدواء يعني ينبت لك يد أو يطلق الطرف؟ لا يقال هذا يا أخوان. عرفت كيف؟ فقال معناه أن يكون قابل، كالزكام مثلا، كالصداع، فليس كل دواء. أما مرض الزهايمر أو خلنا نقول الخرف في لغة العرب أفضل، كيف؟ ما نعلم أن له دواء، لكن إلا يشاء رب شيئا. فكم من إنسان غاب عقله ثم رجع إليه، لكن من فقد عقله فقد ارتفعت عن التكاليف الشرعية، لأن مناط التكليف العقل، فهذا ما يخاطب بالأحكام الشرعية من فقد عقله بالخرف. لكن هل يرجع له عقل أم لا؟ الله أعلم. لكن نقول يعني وجد من في أناس فقدوا عقولهم ثم رجعت إليهم، وليس ذلك الله بعزيز سبحانه وتعالى. لكن قلنا ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، نبع على هذا أهل العلم كالشيخ صالح فوزان، قال إذا كان المرض قابل للدواء، قال فيه أمراض ما تقبل الدواء. نعم، هذا الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.